أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع

لمن ليبطئن

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كترت علينا القتال وقالوا ربنا لما كترت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل لولا أخرتنا إلى أجل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في براد مشيدة. وقالوا ربنا لما كثرت علينا القتال وقالوا ربنا لما كثرت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك